ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل نكمل سورة الحجر، ربنا يرزقنا تمامها يا رب العالمين والانتفاع بها قبل دخول في رمضان، ويجعلها شاهدة لنا لا علينا، وهي تعين بفضل الله عز وجل جدا في ليالي رمضان لما تحبي تكتري كده القراءة، لأنها زي ما قلنا سبحان الله 99 آية مع الفاتحة، يبقى أنت عديت 100، فإن شاء الله تكتبي إن استعنتي بها قرأت بها نقنتين، فسبحان الله ممكن كده تبقي لو الآيات كانت طوال بتاعت القيام فلم مع الإمام فلم تسعك، ربنا يلطف كده وجعلنا نتمتع بالقيام يا رب العالمين، لا يضيعوا علينا تلت ساعة ولا نص ساعة، ممكن انت برضو تكملي بهم ايه قيامك كده، فسبحان الله تخشي من القانتين، ممكن فضل الله عز وجل كمان لو تعذر عليك ربنا يجعل كل ظروفنا طيبة، أحيانا بيعتري كده يوم عزومة يوم، وطبعا تظبطي رمضان ربنا يفرحنا، يوم حصل ظرف ما نسأل الله رفعها فيها من جهد البلاء ما رحتيش قيام ولا حاجة، المهم الحمد لله رب العالمين سورة الحجر لما تبقى الحمد لله رب العالمين في قلبك 99 آية تعرفي تقيمي وتكتبي، وحفظ الله عز وجل بس من الذاكرين الله كثيرا وذكرات بل من القانتات، ولقد مدح الله عز وجل مريم بذلك وكانت من القانتين، فإن شاء الله بإذن الله نتمها عشان تبقى في قلبنا ومعناها بفضل الله عز وجل قبل رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفعنا الله عز وجل بكتابه وبقصص أنبيائه ورزقنا استخلاص العبر منها، فبفضل الله عز وجل ذكرنا الله عز وجل في سورة الحجر بأكثر من قصص لهؤلاء الهالكين الغابرين من أمم السابقة، واستخلصنا ما تيسر الله عز وجل من قبول البشارة وآداب الضيافة، كما تحدثنا عن زيارة الملائكة إبراهيم، وكذلك عن حفظ الفروج وكيف تحفر هذه الفروج، وكيف نسأل الله العفو والعافية لا يتقي العبد فيها فيأتي الحيض ويأتي الدبر ويأتي النساء ويأتي الرجال الرجال، واستفدنا من ذلك من قصة قوم لوط واليوم بإذن الله عز وجل نكمل القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب تثبيتا للقلوب، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، إن في ذلك لعبرة. سبحان ربي العظيم، وما ذكر الله عز وجل من فوائد القصص. والحقيقة إن إحنا كنا تكلمنا عن خصائص القصص القرآني، وأن الذي يصنعه الله عز وجل ليس ضربا من الخيال كما تأتي العقدة وفكها في الأسلوب الأدبي القصصي، لكن هو ليس بأسلوب أدبي قصصي، ولكن هو سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى يتكلم بما أجراه وفعله في عباده الغابرين، فهو حق سبحان الله. إن هذا لهو القصص الحق، فكل ما جاء فيه من أعاجيب من نصر للمظلومين ونصر للرسل، إلا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ومن أخذ للجبابرة وانتقام من الظالمين والمجرمين، حقا وقع سبحان ربي عظيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحدثنا الله عز وجل عن أصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. وقال الضحاك وقتادة أنه الأيكة هي الشجر الملتف، وهؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل ببساتين غناء حتى لا يكاد الناظر يرى من غمآن الورق الأخضر تداخل الأغصان شدة الخضرة لا يرى كفه إذا بعدها عنه ما بين الشجر، نتيجة سبحان الله كسرة الإيه؟ كسرة الالتفات وعظمة البساتين، والحمد لله رب العالمين انتشار خضرتها وثمرها سبحان الله، وما أكرمهم الله عز وجل بها. وسبحان ربي عظيم، رب العزة تبارك وتعالى يذكرهم تارة بنبيهم الذي أرسل فيهم، وتارة سبحان بمدينة التي كانوا يقطنون فيها، وتارى بما بوصف هذه المدينة وما كان لهم من النعم، فيقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، ويقول تعالى إن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ويقول رب العزة تبارك وتعالى قوم صالح، أسف قوم هنا شعيب بقى، وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيسمى القوم بنبيهم أو بمدينتهم أو بسمت يزيد فيهم كهنا أصحاب الأيكة. والبعض ذكر أن أصحاب الأيكة هم أمتين، أرسل شعيب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، والراجح أنه قوم خصهم فيهم الفعلتين، مش أمتين فيهم فعلة وفعلة وبعث إليهم شعيب، لا هم أمة شعيب التي بعث إليها ولكن فيهم الفعلتين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الظلم والشرك وقطع الطريق، فقال تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فرب العزة تبارك وتعالى ألحق أصحاب الأيكة على طول متتابعين بقوم لوط، لأنهم منهم من قال أنهم كانوا يعاصر بعضهم بعضا أو في تتابع زمني سريع بينهم، المسافة بينهم وبين بعضهم إيه؟ بسرعة قوي سبحانه بيعظيم. فرب العزة تبارك وتعالى قال وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أتت هذه القصة هنا مختصرة موجزة مر عليها مر الكرام بسريعة، لكن الله عز وجل وضحها وفندها في مواطن أخرى. هي هنا خدت وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم، وانتقل إلى سبحان الله إلى أصحاب الحجر، إلا أنها في آيات أخرى كان سبحان الله سيدنا شعيب كان هو خطيب الأنبياء كما ذكر، لأنه كان دائما ما يخطب في قومه ويحذرهم وينادي فيهم. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. في الحقيقة أن الآية في سورة قصص سورة الهود تطول أشهر بتلاوتها، لكن الشاهد أنه هو سبحانه يظلم قعد يكلموا ويرد عليهم فهو خطيبهم وزاد فيهم نصحة ونوع معهم فإن كانت هذه الآية مرت علينا القصة دي بسرعة في سورة الحجر إلا أن الله عز وجل وضحها باستفاضة في هود، وضحها كذلك في الأعراف، ذكر قوم شعيب كذلك في مواطن أخرى في الشعراء وغيرها، وسمي سبحان ربي العظيم كما قلنا خطيب الأنبياء لأنه خطب فيهم وأعطاه الله عز وجل الحكمة وترتيب الكلام سبحان الله. فيعني سيدنا موسى لما قال اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فالله عز وجل قوى موسى بهارون. لما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال يضيق صدري ولا ينطلق لساني، صفاتي في البلاء يضيق صدري ممكن أتخنق منه تنرفز، لا ينطلق لساني لعله كما ذكر لعسمة فيه أو عدم طلاقة، فكانت القوة ليست في اللسان ولكن القوة في سيدنا موسى كانت في البنيان سبحان الله. أما النبي المصطفى العدنان عليه السلام فرب العزة تبارك وتعالى جمع له البنيان واللسان. هنا بقى سيدنا شعيب سبحان الله كانت القوة قوة الحجة قوة الخطابة قوة اللسان، فيمكن هو في البنيان لما تنرفزوا عليه وقالوا له قالوا يا شعيبنا نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا لن تضعيف، بينما كان سيدنا موسى إذا وكز الحجر أثر فيه، فكان سيدنا شعيب قوي الحجة قوي البيان واللسان ولكنه في البنية إنا لنراك فينا ضعيفا ولو رقتك لرجمناك، فقال يا قوم أرهطي أعز عليكم كما قال. فلما يعني سبحان الله تأتي قصة سيدنا شعيب، إحنا كده كنا ربنا يرزقنا إياكم الصدق والخلاص كنا واخدينها قصص في مادة الخطابة أو إحنا صغيرين في معهد إعداد الدعاء، كنت تستفيدي جدا جدا من محاورة سيدنا إبراهيم لأبيه وكذلك المحاورة اللي تليها على طول شعيب لقومه، لأن قدرة الخطابة عنده كانت عالية ورد الحجة بالحجة. ربنا يرزقنا من واسع فضله لسان نسلطه في الحق، لأن في لسان لحن ولكن نسأل الله العفو والعافية يسلطه الشخص على أخذ حقوق الناس. فعلا كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ألحن بحجاته من أخيه ففي لسان كده ربنا يرزقنا وإياكم في الحق لسان طلق لسان قوي، فكانت كذلك سيدنا شعيب. القصة بأوسع من ذلك طبعا يعني مش هنقدر برضو سبحان الله نحول سورة الحجر إلى تفسير سورة الأعراف أو إلى سورة هود، لكن بالمختصر أنه سبحان الله فند المطلوب منهم في حق الله وفي حق الخلق. أما في حق الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره آمرا إياهم بالتوحيد كما كانت هي الغاية لكل نبي. ثم بعد ذلك سبحان الله يأتي بالمشكلة في المعاملات الأدنى من الشرك ووقعت فيه أمته فيعينهم على الخروج منه فقال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. حتة التطفيف في الميزان، إذا كانوا هم الذين يشترون، إذا كانوا يبيعون كانوا ينقصوا المكيال والميزان. وطبعا في فرق بين المكيال والميزان، بس ده لو إحنا هنشرح هود أو الأعراف أو غيرها، لكن إحنا بنختصر علشان نعرف عن مدين على عجالة. ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سبحان الله، استخدم بفضل الله عز وجل الترغيب والترهيب، استخدم الأسلوب المحذر والمبشر. أول حاجة الكمال ده، هو ربنا يرزقنا إياكم مثل هذا الكمال، بينقصنا في الدعوة جدا جدا. تلاقي واحدة كده يعني موضوع الهجومية والترهيب عندها، ربنا يحسن أسلوبنا، أعلى بكتير من الترغيب. وواحدة تانية الترغيب يعلو عندها، فالمفترض إن كده، إن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رغب ورهب، وكان السلف يزيدون، يقول سبحان الله المؤمن يطير في الجنة بجناحين، الخوف والرجاء، عشان يبقى متزن، يبقى الاثنين مع بعض. بعض قال أنه يزيد في الخوف أكثر منها بعض الشيء، بس لا يتحول إلى رهبة ولا غيره. فسيدنا شعيب لما خطبهم وأنذرهم رتب بالأولويات، فذكر حق الله أولا، ثم حق الخلق أولا. حق الله عز وجل ما يصح به العبد، وإن أخطأ سبحان الله لعل الله عز وجل يغفر لمن يشاء أن يتناوله بمغفرة. كذلك صعوبة حق العباد، لأن العباد تبعات، وما كان لله عز وجل غفر له، وما كان لعباده إن تحمله الله عز وجل تحمله، وإلا فيختص كل واحد مظلمته من أخيه. فترتيبه ماشي مع الأولوية تماما. تاني حاجة أسلوبه، بيقول لهم إني أراكم بخير. لما تخش على واحدة كده ربنا يرزقنا إياكم فن الدعوة، تقولها ما شاء الله، والله أنا انشرحت لك، والله أحسبك على خير والنور على وجهك، سبحان الله أنا بشوف الذنب ده عند ناس كتير، ما حسيتش إن أنا يعني في حاجة جذباني لي لأنصحها، لكن أنت فيك الجاذبية جذبتني لك، أسأل الله من فضله. حاجة كده يعني، حتى كنا بنتعلمها من الناس اللي بتدعو، والله بتوع الترمس، تدعو بتوع الترمس وبتوع البطاطا وكده، ولك إحنا بنمشي في الشارع نقول لهم النمل بيجي للسكر ولا السكر اللي بيجي النمل؟ يقولوا لا طبعا النمل اللي بيجي والسكر. يقولوا بقى احنا النمل وانت السكر. ايوه يا رجل، يا سكر ويدعوه. فسبحان الله كل واحد واسلوبه، لكن المشترك بينهم التنويع بين الترغيب والترهيب. وان تري من امامك ما يصلحه الترغيب فترغبيه، او ما يصلحه الترهيب فترهبيه. واحده ممكن سبحان الله قلت لها ما شاء الله عليكي يعني جميله، واعطى ربنا اعطاكي صبغه حلوه والله بجد، وانصرفت على اني بحدثها عن التبرج، ان هي كده ايه يعني، هي هتتخذ من التبرج نسأل الله العفو والعافية وسيلة بقى لتصل لمرادها. وطبعا على الترهيب، فهو قال لهم الاثنين اني اراكم بخير سبحان الله، وبرضو انذرهم، ولكنه حملها في نفسه فقال واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم عرض امرا، هو كان سبحانه بيقول لا تنقصوا المكيال، فكفت. لكن التكرار إذا كان هذا الذنب متشربا في قلوب الناس، التكرار ينفع قوي، فهو كررها. في الأولانية بيقول بنيافي لا تنقصوا المكيال، وفي الثانية يقول ويا قوم أوفوا المكيال، لا تنقصوا هي أوفوا. ولكن سبحان الله تكرار الدعوة مرة واثنين وثلاثة بالطريقة دي وبالأسلوب ده، ويمكن هو نفسه الذنب بحرض عليه، بحض على تركه، بعنف عليه، براخب في ضده سبحان الله، بكذا بالتنويع الأسلوب. فهو قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وكانت لا تنقصوا كافية، وكانت أوفوا كافية، ولكنه كذلك قال بالقسط. فكأن الإنسان يعرف المشكلة اللي عند اللي قدامه ويعالجها من كذا جانب، وينتقل من أخرى إلى الأولى، حتى يعينه الله عز وجل على استيفاء أسلوب النهي المتعددة المناسبة للشخص اللي بتقع عليه الدعوة. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فأضاف لذلك جملة السلوكيات كان يقع فيها كذلك، خلقية في التعامل مع الخلق قوم شعيب. فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأسأل الله العفو والعافية. الناس كده مشكلة كبيرة، يعني بخس الناس أشياءها ولا تعسوا في الأرض مفسدين، كلها مشكلات. الحمد لله الذي جعل القرآن يتعلم منه المؤمن. بخس الناس أشياءها، تبص تلاقي كده واحد لا حول ولا قوة إلا بالله محتاج، فعشان محتاج تقوم تسلخه، اه لا لا ده هيرجع لي كده كده، ده مش هيلاقي اللي يشتري منه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول لها دي بكام؟ زي مثلا سبحان الله ناس كده يقول لك ايه، بيع مستعمل في النت او باع كذا على النت، او ما تتواصل مع فلانه تجدها محتاجه، تقوم تقول لها ده ما يساويش كذا، تاخدها بتلت او ربع الحاجه دي، مش شطاره دي، بخس. نسال الله العفو والعافيه. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. ولا تبخسوا الناس، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يستغل ضعف اللي قدامه او حاجه اللي قدامه ولا يقدره قدره، فده يعتبر برضه ضياع حقوق الناس، ضياع حقوق الناس بنقص المكيال، ويل للمطففين، او اضاعه حقوق الناس ببخس اشيائها. وكذلك ولا تعسوا في الارض مفسدين، ومن اصعب الذنوب هي الافساد في الارض. رب العزه تبارك وتعالى جعل للمحاربين في الارض، نسال الله العفو في اولا لعن الله من غير معالم الارض، لا يلفظ كده السهم هنا يوم غيرها عشان يضل الناس بس، نسأل الله العفو والعافية. إفساد في الأرض، بص تلاقي حاجة كده يعني حاجة جميلة ومتجددة، بص تلاقي الشباب كاتب للذكرى الخالدة، يا عم ذكرى إيه؟ ده إحنا لسه مبيضينها وخيناها زي الفل، تبص تلاقي من حب تقلب الله، نحتين في الحاجة بحاجة حديد علشان أقولك برضو أنا جيت في المكان الفلاني يوم الفلاني عمرو وخالد، أنا استفدت إيه؟ وأنت جيت يعني شفت اسمك مخلد، لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجات كده نسأل الله العفو والعافية، يعني إفساد في الأرض. رب العزة تبارك وتعالى قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. رب العزة تبارك وتعالى لما جعل عقوبات وشدد في هذه العقوبات ذكر على رأس هذه العقوبات الإفساد في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الفساد في الأرض، نسأل الله العفو والعافية، عظمت عقوبة فرعون وجعل للناس مثل دائم، اليوم يجيك ببدنك أن تكون لمن خلفك آية لأنه كان من المفسدين، فكلما كان العبد مفسد في الأرض قال الله عز وجل الذين يحرمون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، في ناس بتسعى في الأرض فساد، فكانت الأيكة أصحاب الأيكة كانت مشكلتهم السعي في الأرض بالإيه؟ السعي في الأرض، ربنا عافينا بالفساد. واحذري لما نيجي نتكلم عن العقوبة بتاعتهم، احذري جدا أن تكوني مفسدة في الأرض، مفسدة للناس، فإذا كان هذا الذي يفسد عليهم دينهم يلقب بالمفسد في الأرض، فكيف بالذي يفسد عليهم دينهم؟ ويسأل الله العفو والعافية. رب العزة تبارك وتعالى اللهم بلغنا، جايب موسم ينصلح فيه العبد مع ربه، يصلح العبد رب قلبه، ينصلح مع الناس إني صائم، مع نفسه الحمد لله رب العالمين غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين بيواجه نفسه ويعالجها ولا يتسبب، ولا يعني سبحان الله ما يعملش أي ذنب يدخله النار، ولو عمله مش هيلاقي النار مفتوحة، فهم موسم للإصلاح الكامل. تبص تلاقي ناس فيه مفسدة في الأرض، الإفساد مش بس إفساد تغيير معالم الأرض، بحك حاجة جديدة وبوظها، بفسد الحمد لله رب العالمين مية الناس بتشرب منها، بيعمل فيها بول أو غائط، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي أصأص ويعمل، مش بس الإفساد اللي هو المادي، لا في إفساد معنوي، في إفساد للأفكار، إفساد للعقائد. لما تلاقي نسأل الله العفو والعافية في شهر الصلاح والإصلاح، تبص تلاقي حسبي الله ونعم الوكيل سلسلة مرضت الشياطين الإنس الجن ولكن شياطين الإنس منطلقة يفسدون على الناس صيامهم، يفسدون على الناس آخرتهم، يفسدون على الناس معتقدهم ودينهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو وإحنا يعني إن شاء الله نتكلم عن رمضان بس ما خلص سورة الحجر ونبقى نتكلم يوم السبت. بس سبحان بيعظم المفسدات اللي بتفسد رمضان دول من عوامل الناس دي، عوامل فيها خيام رمضانية ربنا عافينا يخططوا لا حول ولا قوة إلا بالله لأفلام ومقالب ولا حول ولا قوة إلا بالله كاميرات خفية وكل ده عشان إيه؟ عشان يفسدوا العقول، عشان يفسدوا الصيام، علشان يفسدوا شهر النسك. والله العظيم أنا أعرف الناس العادية، نسأل الله العفو والعافية، تقول لك لا ما فسدش رمضان علي إيه وإيه عادية، بتقول لك لا ما هو كل اللي بيعرضوه في رمضان بتعاد بعد رمضان، ممكن بعد شهرين ثلاثه او تسمعيه انت متعاد، بس اهم حاجه رمضان ما بتعوضش. والله العظيم سمعتها من واحده عاديه، قلت لها طب حلو الطاقه الايمانيه دي ما نسيبها خالص بقى، قالت لي بقى ربنا الهادي، بس هي عارفه ان ده غزو افساد، نسال الله العفو والعافيه. ويا ترى دلوقتي ايام زمان كانوا بيعملوا تمثيليات وبرضه لا نجيزها، ربنا يغفر لنا جميعا، ينتصر في الآخر الحق على الباطل. لكن دلوقتي بقى إيه؟ بقى بيعملوا فيلم وتمثيلية يخلوا الباطل ينتصر على الحق، يخلي الست تنتصر على جوزها وتقف له وتبقى هي المعتمدة على نفسها، الوالد الوالد يعق ابنه قبل أن يعقه، الولد يعق أبوه، وتلاقي شر القتل والحاجات دي. انا ما اتطرقتش يعني، بس قالوا ان كان في رمضان او مش عارف حاجه فيها كده رمضان، بين المسلسل الراجل هو اللي اسمه رمضان ما اعرفش حاجه كده، سبحان الله اختي اللي بتقول لي والله العظيم هو ده مش عارفه المسلسل ولا الممثل. الحمد لله ربنا يعصمنا من الفتن دي. تقول لي هو اللي فتح البلطجه على الشباب، هو اللي علم العيال ازاي يحطوا يمشوا صلى على محمد ليه السكينة دي اسمها مطوة في جيبه ويحط موس في بقه وماشي كده، وهو ده اللي هيتجوز اللي عايزها، وهو ده اللي هيسيطر على الشارع المصري وغيره. فهم هم اللي بيقدموا إفساد للعقول، نسأل الله العافية. مين بقى الفنانة اللي الفلانية اللي متابعة جسمها ومتابعة مش عارف ايه، وهي اللي اتجوزت الساري ايه، وحاجات بيفسدوا الموروثات الطيبة، بيفسدوا العقائد، بيفسدوا المخ، بيفسدوا رمضان نفسه. اياك وهذه العوامل من الخسارة، اياك وهذه المفسدات. ولا تكوني طبعا لو انت بتسمعينا ربنا يبارك فيك، يعني احيانا ربنا يبارك في الجميع، يمد القلب مادة معصية ومادة إيمان. لو كانت مادة المعصية متواجد منها حبة إحذاري، لكني يعني الحمد لله بمين ربنا يبارك في اللي بيسمعني، أحسبكم جميعا على خير. لو أنت هتبلغي في ناس كده عندها ده وده، لا خليكي نقية إحذاري من هذا الفساد. أطلت أسفة، أنا مصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بس يعني تحس أن بيننا وبينهم كده تحدي، بحس أن يعني رمضان زي ما يكون بكل حاجة بتشد الشخص، إن الدنيا بتشده سبحان الله، تشدك اعملي أكلات كذا وإفطار كذا وعزائم كذا وغيره. هو ده إكرام الصائم، هو ده يعني إطعام الطعام أو إفطار الصائمين، مش هو ده المفتهوم. افرحي بالعيد يعني هو برضو فرحة بالعيد إن أنا نظف وتهدف العشر الأواخر، هي الفرحة بالعيد إن الناس تقعد لا حول ولا قوة إلا بالله، تقعد يعني وهي بتودع ليلة 29 تقعد تعمل رؤاءات وحاجات للعيد، مش عايزين نستبق الأحداث، أو تقعد في العشر الأواخر تعمل كحك وبسكوت، تحس إن هم عايزين يفسدوا الشهر الجميل ده، ربنا يتم علينا يا رب العالمين ورزقنا فيه صلاحا للقلب والقالب، صلاحا للدين والدنيا. فالمهم نعود لقضية الإفساد في الأرض، فهم كانوا مفسدين في الأرض، فحذرهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكما ذكرت أن كان الإفساد في الأرض ماديا فالإفساد المعنوي أشد وأعظم، إفساد بجرم حقيقي أو إجرام فكري، سلم يا رب سلم سبحان يظيم. وكان ذا كما كنا خطيبهم، فتجد دائما في قصة مدين تطول، هو يقول يا قومي وهم يقولون قالوا يا شعيب، أي قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا، يطول الأمر بهذا الخطاب لجمال دعوة شعيب. ويعني لو حبينا برضو ناخد قصة كده تكملة لقصة سيدنا شعيب، قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. نفسي أكمل والله بس مش هينفع عشان الوقت، بس قصة سيدنا شعيب رائعة، فيها دلالات عظيمة لعل الله عز وجل يمد في أعمارنا يا رب العالمين، وندخل في سورة أعراف وسورة هود ونتحدث براحتنا كده عن الأنبياء ونستفيد، وخاصة سيدنا شعيب هذا الخطيب المفوه. فالناس ده اتبعوا معاه، هم كمان كانوا يعني دبلوماسيين قوي، يقولوا يا شعيب يعني انت راجل بقى بتاع صلاة وصيام ودين، معقول دينك يدعوك ان احنا نترك ديننا؟ فبدل ما تخلينا نحافظ على الدين، الحق أحق أن يتبع. سبحان الله، هذا لسان حال الكفر، هذا دهاء المفسدين، نسأل الله العفو والعافية. فيتخذون من صلاح العبد وسيلة، نسأل الله العفو والعافية، وسيلة خاطئة للاستشهاد. فيقول لنا أنت رجل بتصلي، ده أنت ما فيش بعدك كده، أنت تقول لنا ما نعبدش ما كان يعبد آباؤنا، نغير هذا التراث الديني، وما المانع إذا كان هؤلاء ليسوا على الحق؟ فليقف الإنسان مع نفسه وقفة جادة ويتبع هو الحق، نترك ما يعبد آباؤنا. بل أن جميع الأنبياء أتوا بذلك، أتوا ليه؟ لما زاد الظلام في القوم بعث الله عز وجل لهم نور يضيء هذه الظلمة ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هم الأنبياء بوعثوا إلا لما انتشر الظلام لا يضاء بهم، فهم لما جهم حطوا كشفات على مواطن الظلام علشان الناس تبص وتبصر. هي دي يا جماعة أصنام تنفع؟ هي دي لحق تلا بالله شرك بالله عز وجل يجوز؟ فكل الأنبياء جاءوا يدعوا إلى ترك ما كان عليه الآباء من ظلم، فقالوا نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما يشاء ما نشاء. لو سمى الإنسان ماله بأنه ماله، قد يستطيع الشيطان أن يلبس عليه الأمر ويقول له مالك افعل ما تشاء، لكن المال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إنها عارية مستردة. ادهاني رب العزة تبارك وتعالى علشان أبقى فيها خليفة في الأرض وبعد كده هسيبها وامشي. فبالتالي لما رب العزة تبارك وتعالى يبقى ماله وياخد بس فقط 2.5% زكاة وسايب لك من ماله 97.5 تتمتعي بيه، مش هتبص للصدقات وتقولي كده ده بياخد من مالي. هو مال مين؟ مال الله. شوفي انت كده دخلتي، سبحان الله، دخلتي الدنيا وعندنا الفليكس القفل عليها، قفلة كده الايدين كلها بتبقى بتاعت الطفل، وحطيت صبعك يقفل عليها كده كأنه هيحوزها كلها، سبحان الله. وهو خارج من الدنيا بيبقى منبسطة تماما مع خروج السكرات، بيبقى ايديه اهو فمفتوحة، كان بقولك والله ما خدت منها حاجة. فالتعبير اللي بنسمعه من مشايخ ما شاء الله الوعظية كده يقولك ايه، داخل ماسك فيها قوي وهي فاضية مش مالكها، وخارج بيقول اهو والله ما خدت منها حاجة. سبحان ربي عظيم، ربنا قنا شر الدنيا. فإنسان خليكي دايما تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية وتشيلي زخرف القول الذي يدعوك للغرور. المال مال مين؟ أموالنا ولا أموال الله؟ أموال الله عز وجل، ولذلك هو الذي يفعل فيها ما يشاء، يحسنا عن يستقرضنا وهو ماله جل جلاله. سبحان الله، يأمرنا بالزكاة سمعا وطاعة إذ أنها ماله. فيستشهدون بخمهم في المال، نقص الميزان والمكيال وبخس الناس والإفساد. أقول لك إيه الحاجات دي ممتلكتنا، يعني أنت إيه يعني إذا كان فيك الرشاد والحلم فكيف يدعوك رشدك وحلمك إلى أن تأمرنا بذلك؟ فرد عليهم الرد النموذجي سبحان بيظم الجميل، لكن تبادلوا الرد، يعني قالوا يا قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، الآيات الطيبة سبحان الله، يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أقام قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وهذا شاهد على أن قوم شعيب كانوا مواكبين أو قريب عهد، قريب عهد سبحان الله بإيه؟ بقوم لوط، لأنه هو قال لهم أنتم بعد نوح وهود وقوم صالح ليس وقوم لوط ليس منكم ببعيد. وأكثرت الآيات بفضل الله عز وجل لعرض هذه القصة سبحان الله العظيم. لكن الوقت، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القصة وصفت في مواطن أخر كذلك لمدين أنهم بلغوا من هذا الإفساد ما قاله الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل غير الإصلاح حاجة تانية ذكرت خاصة في الأعراف عنه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله، ذكرهم بإنعام الله عز وجل في موطن الأعراف فقال اذكروا، ونحن كذلك مأمورون جميعا بهذه التذكرة وهي: إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أن يتذكروا مواطن الضعف. فالإنسان إذا رزق تذكر الضعف ثم استشعر انتقالة القوة أو نعمة الله عز وجل عليه كان هذا سببا للتربية، وهي تربية تسمى تربية بالنعم. اللهم اجعلنا أهل نعم شاكرين. إنك تقعدي مع نفسك كده ومع حبيبك تربي نفسك بالنعم، تقول فاكرين لما كنا بنركب ميكروباص، فاكرين لما بقيش ننقل اللقمة ناكلها، فاكرين لما كنا بنتغطى ببطانية الجيش، فاكرين لما نيجي في نص الشهر ما نلاقيش نعرف نكمله. والله احنا ما زلنا يعني الناس هتبقى دلوقتي الغنى بقى غيره، بس الحمد لله بقينا دلوقتي نركب الملاكي والتاكسات وعزنا، بقت البطانية مليون واحدة والنعومة ما فيش بعدها، بقت الصحة ايه. تتذكر الإنسان النعم فترده إلى ربه تبارك وتعالى، بس زي ما احنا بندعي كده ردا جميلا. لأن سبحان يظلم ما يفعل الله بعذابكم، المقصود أن يعود العبد إلى ربه تبارك وتعالى ويرد إليه ردا جميلا. إن أراد الله عز وجل بعبد خيرا ولم يرد إليه ردا جميلا أرده إليه، ولكن بالعقوبة سلم يا ربي سلم. أما هذا الذي يجعله في الدنيا هكذا حتى يأخذ حظه، نسأل الله العفو والعافية من عذاب الآخرة وفيها، سلمنا الله إياه، أسأل الله العفو والعافية. فدائما خليك كده أهل إحسان، رب العزة تبارك وتعالى يردك إليه بالإحسان. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله، إنعام يساوي إن أنا ببص لنعمتي لأني أهل نعمة الحمد لله، ولسه اللهم دمها نعمة أعوذ بك من زوال نعمتك ما جاش عليا اللي جاء على غيري، فبتربى بالنعم بطريقة أولى إن أنا أذكر نعمة الله علي واحد، الثانية إنني أنظر إلى سلب النعم عن غيري. الاثنين دول تربية بالنعم، أقعد كده هو أذكر نفسي بإنعام الله علي، وسع إزاي وكنا في أوضة وصالة سبحانه زي ما قلت لكم كده يعني، ونعم الدينية كذلك الحمد لله رب العالمين. ده أنا ما كنتش بفهم حاجة وربي زدني علم، دعيتها وزدني علم. ده أنا ما كنتش أعرف بتهته في القرآن، الحمد لله رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا منك يا ربي وإليك، وربنا يجعلها ابتغاء مرضاتك وهي أصلا جت منك. الحمد لله فتح لنا بابا من الدعوة، نسألك بابا من الدعوة لا يسد ولا يحد. ما كنتش أعرف أقول كلمة دلوقتي بحضر وبقول كل كده سبحان الله. تذاكر مش بس كده، التربية بالنعم لها شق تاني ومفيد جدا، وهي غير الزمان على الغير. ربنا عافينا وعافيكم، اجعلنا ممن يعتبر لا يعتبر به. نافع جدا في التربية بالنعم انك تبص على خلق الله اللي زالت عنهم النعم. أسأل الله عفوا، شوف لنا انتكست أشكر نعمتك إزاي علينا رب دمها، أعوذ بك من تحول نعمتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ده كانت لابسة وقلعت، ده كانت حافظة ونسك، ده كانت على الإيمان والتقوى وكرها تغير محبها فتحولت، أعوذ بالله عز وجل. انظروا كيف كان عاقبة المفسدين، انظروا كيف عاقب الله عز وجل بالسلب. فيبقى عندي نعمة تشكر عندي والحمد لله رب العالمين، نعمة غيري حين زالت عنه رزقت بها العبرة، هذه تربية النعم. فاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، ما زال فيهم خطيبا فقال: وإن كان طائفة منكم آمنت بال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما قال الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هذا الخطاب المتبادل بينهم الذين استضعفوا والذين استكبروا. الملأ الذين كفروا وبدأ الله عز وجل وصفهم بالكبر استكبروا، ثم ما لبست الآيات أن وصفتهم بالكفر لأن بريد الكفر هو الكبر، نسأل الله العفو والعافية. تكبروا وهم يعلمون من شعيب فيهم. وسبحان الله إذا وجدت الحوار المحترم المؤدب الهادي بتبادل الحج تحول إلى صوت عالي وضرب بالنعال وتبادل نسأل الله العفو والعافية الرجم والعقوبات والمستوى الدنيء في التعامل، اعرفي أن اللي قدامك خارق قواه. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. آذر لما قال له لأرجمنك، ليه ما تكلمني؟ ما أنا بقول لك أهو أنت بتعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ليه ده هو لا يغني عنك شيئا، ما تكلمني هو، قولي لا ده بيسمع، قولي ده سمعني في كذا واستجاب في كذا، مش عارف تبادلني الحجة، ما عندكش رد وجيه برهان واضح علي، بيقوم متنرفز وقرب الترابيزة على قدامه على طول. فلما تلاقي المناظرة تحولت من مبادلة الحجة بالحجة إلى نسأل الله العفو والعافية مبادلة الحجة بالعقوبة بالاجتراء نسأل الله العفو والعافية بلسان القوة، يبقى اللي قدامه خارط قواه على طول. فهم قالوا ده احنا هنخرجك ونرتاح منك، ده دليل على انك منكم ما عندكوش رد، انتوا بتقعدوا تقطعوا السبيل على الناس ليه؟ انتوا بتفسدوا على الناس ليه؟ هي هتزيدكوا حتة حاجة اللي بتاخدوه وتاكلوه بالحرام في الكيل والميزان، يردوا يقولوا ايه؟ قالوا بقى بقول لك ايه، انت هتقعد تعمل لنا فيها طاهر؟ لا تمشي على طريقتنا وآلهتنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نخرجك من هذه القرية. وللأسف المبعد المنبوذ الغريب اللي بيخرج منها طوبى للغرباء، وإحنا في زمان الغربة العدل وقليل ما هم. بالعكس ده أنت ما تلاقي نفسك ماشية كده في أمن وأمان ومستتبة وكل الناس معاك على كل لون، أنت تخافي على نفسك. لنخرجنك دي والذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق ما كانوا على الحق سيبتلوا ويأمرهم الله عز وجل عندئذ عند البلاء بالصبر. ورق بن نوفل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليتني معك إذ يخرجك قوم، قال أو مخرجي؟ قال نعم. ما فيش حد جيب اللي انت جده، لم يحد بما أتيت به إلا عودي. وقد كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ومصلى على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأخرج وأذن يتعقبه من دعوته بالطائف، وكان يتتبعه الجهلاء في حين يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه على القبائل في خيمات الحج يخرجوه عليه الصلاة والسلام. فهكذا، فهذه علامة أن الإنسان على حق. ربنا يثبتنا وإياكم. تمنينا فيها شيخة طول النهار بتقول لنا على الموت، ما نوم رمضان كلها الناس بتاكل، هتحرمي علينا الأكل، ما هتعمل يعني خلاص ربنا قال لك تقعدي تصومي وتقومي وما فيش حظ للنفس، يعني هو ده شهر حظ النفس فيه ليل. هو حرام يعني لما ننظف، وحرام يعني لما نعمل كذا، هو هي الضحك حرام ساعة وساعة، مالها كاميرا فلان، مالها لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عايز أقول أسماء بقى، يعز كان أنا ما أنا صايمة أهو، بس نايم وصايم وبسلي صيامي، عملتوا لنا فيها فوانيس بدعه، عملتوا لنا فيها مش عارفه ايه بدعه وفيها ايه، بوجي وطم طم هاتي وعلى ايه يا ست حبيبتي، ده قطه، ده ست، ده قرد يا ست، الحاجات دي تماثيل ما تتعلقش، انت بتكلمي في ايه؟ هتبص تلاقي كده لا حول ولا قوه الا بالله، ناس كتير انت غريبه في وسطهم. ادام الله علينا وعليك الغربه الدين وانعشها بالانس بالصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. أنت ماشية في الطريق لوحدك، لكن يؤنسك الله عز وجل بغريب مثلك، سبحان الله. وإن عز في زمان الغربة أن تجد الأنيس فكفى بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع بعد الزمان إلا أنه قرب المحبين، اللهم ارزقنا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه آدم مش عاد مش لي حد، اقعدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاتي السيرة وعودي اقري، هاتي عن مشامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعدي سبحي، هاتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحي وفهمي، وأتي غرائب الكلام وفصري، سبحان ربي عظيم، غرائب الأثر وغريب الحديث وغيره، وأعدى دلوقتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبني عادتهم. فالشاهد رمى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هؤلاء الملأ أعلنوها صريحة، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فحق عليهم هذا العذاب الذي ذكر الله عز وجل، فانتقمنا منه. وصعب قوي، قال الله عز وجل في مواطن أخرى عن أقوام، فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي فعلوا ما يوجب الأسف، عارفة لما غلطتوا فيها اتأسفي، غلطوا حاجة المفروض تتأسفوا عليها، ما تأسفوش. آسفونا انتقمنا منهم، وهذا انتقام الله عز وجل. قال انتقمنا، ووضح في مواطن أخرى زي ما قلت في سورة سبحان يظن، مثلا في سورة هود قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وقال الله عز وجل هود الصيحة، عشان ما تتلخبطيش، هود الصيحة، أما في الأعراف الرجفة، فقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. كأن ما كانش عليه حد، كأن لم يغنوا فيها. طبعا الآيات أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم الكافرين. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. تأتي القصة موجزة من غير إخلال وبإطناب بغير إملال، فهنا أتت موجزة، وأردت أن أفصل ولو بمنطنين بسيطين كده بسرعة عن أصحاب الأيكة، وهي الأشجار الملتفة، أي كانوا في نعيم مقيم، كانوا في بساتين أنعم الله عز وجل عليهم بالبساتين العامرة سبحان الله بالخيرات، ثم انتقم منهم بالصيحة والرجفة وعذاب الظلم والظلة، وكلها سبحان الله أسماء ترادف بعدها بعضا لما ألحق الله عز وجل بمدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل فانتقمنا منهم، وإنهما من إنهما دول المواكبين لبعض، لوط قوم لوط وقوم إيه وقوم مدين اللي هم قوم شعيب، الاثنين قال فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، إنهما لبإمام مبين أي طريق بين واضح، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فرب العزة تبارك وتعالى قال في الأولى وإنها لبسبيل مقيم، قدامهم طريق ده واضح سبحان الله أمام الناس اللي حصل لهم، بيعدوا عليهم رايح جاي وشايفين بعينيهم، كانوا إيه وأصبحوا إيه، كانوا عيان وأصبحوا نسأل الله العفو والعافية مدفونين لا أثر لهم. فقال تعالى وإنهما لبإمام مبين. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعل الله عز وجل حين قال لنا بسبيل مقيم أي طريق قومك إلى الشام يا رسول الله عليه السلام، هم إيه عبرة لهم، هو رايحين جايين عليهم بالشام شايفينهم. وكذلك قال عن دعا قوم لوط، قال عن ديار أصحاب الأيكة إنهما كذلك بإمام مبين، يعني بطريق إيه؟ بطريق واضح بين. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى خلهم يعدوا عليهم رايح جاي عشان في أدب لأولئك الذين يمر عليهم وهم هلكة. الناس اللي بتيجي عندنا سياح ويجوا يعملوا إيه؟ يجوا بصوا ياه واو مش ممكن، والله يا جماعة مش عارفة مين اللي مشاركني ولا كل الناس مشتركة في الصفحة دي بتفترض عليكي في الفيس إن هي يجيبوا الآثار، يقولك إيه في أم مش عارفة تي دي أم إيه تيتي تي الملكة تي أم تيتي اللي يعني فرتيتي باين أم مش وجايبينها كده ومصلحينها مكياج. تبصي ياه ده كانت واحدة عظيمة وشكلها جميل، لما يعملوها بقى إيه يعني تعديل يحطوا لها مكياج ويظبطوا صورة التحنيط بتاعتهم. دي واحدة كانت حلوة وكانت مسمسمة عينيها واسعة ومكحلاها وما اعرفش دي لازقة رموش ولا ايه، وفي ناس منهم الشعر لسه طويل. واحدة بتقول يعني اكيد الملكة دي كانت بتستعمل كذا كذا من الصبار خلطة كده هي بتألفها عشان تخلي الناس يشتروها. سبحان الله قوم الناس بتيجي تبص عليهم وليك مش معقول وقدرتهم على التحنيط، وشوفوا كانوا جمال ازاي وعينهم فيها ايه، وصلوا لجمال لا يعلمه الا الله. هي دي الغرض يعني ربنا عز وجل لما يبقيهم لنا علشان ايه، لما يبقى فيه وانها اللي بسبيل مقيم ولما يبقى بامام مبين ويعدوا عليهم رايحين جايين. ايه المقصود؟ المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على اصحاب الحجر دي هتيجي بعدها قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم زجر النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع جينا بسرعة عليه الصلاة والسلام. بص كده أنت راحة يعني رايحين رحلة وجايبين لب ومش عارفة إيه وقاعدين يأكلوا ويهزروا ويبصوا على المتاحف ويبصوا على أبو الهول ويبصوا على البتاع دوت الأهرامات. لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. في السعودية برضو اللي كنا بنقول عليها عدة وما عادش خلص عدلة. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يستر بلاد المسلمين. يقيموا الحفلات في هذه الأماكن يا لا تدخلوا على هؤلاء الهلكة إلا أن تكونوا بكين. شوفي كده يا كانت قارية وفيهم إيه وصلوا لإيه، وفي مواطن أخرى يحيطون من جبال بيوت يعني سبحان ربي عظيم وصلوا لعمارة وحضارة لم يصل إليها فرعون ذي الأوتاد. ربنا عز تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، أصحاب العماد اللي كان لهم بنية خلق خاص، ولما قال على الفراعنة اللي هم مبنونين بهم حضارة 7000 سنة والكلام بتاعهم دوت، قال على حضارة بتاعت حبة المسلات اللي عارفينها بها وطريق كباش ومش عارفة ايه ده. شوفي العظمة ربنا قال عليها اوتاد، يعني عارفة الوتد ده حتة بتاع كده متثبتة بها الخيمة بس، لقينا مسلة على القمر. طب انت قول لنفسك طلعوا القمر ولم يخلدوا، طلعوا القمر ولم يهتدوا بعقول الا ما شاء الله عز وجل ان يجعل فيهم الهدى القلة. طب دي تبقى عبرة واحنا اللي مش عارفين نخرج بس يعني قاعدين كل قضية الناس سكر وزيت ونشغلوا بالارزاق عن القضايا العظمى والعليا وقاعدين نسأل الله العفو والعافية في الذنوب في الغفلة. طب أولى بنا أن نتذكر من هؤلاء اللي ما خدوش سبحان الله في عظمة الله وقوته المطلقة حاجة، مرة صيحة مرة رشفة مرة يقلب القرية سبحان الله حاصب رشفة صيحة ريح حاجة كده سبحان بعظيم أخذف ثواني لهؤلاء، فكيف بالإنسان الضعيف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيقول تعالى: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فوجب على الإنسان أن يحذر من هؤلاء اللي بسبيل مقيم وبإمام مقيم أن ينتفع بذلك فيستخلص كلما مر عليهم العبرة ويتعوذ بالله عز وجل مما وقعوا فيه. ثم قال تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. من أصحاب الحجر؟ أصحاب الحجر دول ثمود، ورب العزة تبارك وتعالى برضو زي سماهم كده قوم صالح وسماهم ثمود وسماهم أصحاب الحجر. مر بالنبي اللي أرسل فيهم، ومر القوم اللي ربنا عز وجل أمر يعني بعثه إليهم، وبر بالمكان الحجر، المكان المعروف بالحجاز، بيقولوا كده سبحان الله في طريق تبوك، طريق موصل إليها كانوا يسكنون هذه الديار، والله عز وجل أرسل فيهم نبينا صالح وكذبوا الرسول، دعاهم إلى التوحيد ككل الأنبياء، وآتاهم الله عز وجل آيات المعجزات دالة على صدق صالح. وكان من أعظم هذه الآيات أن أخرج الله عز وجل لهم ناقة عظيمة، كما قال الله عز وجل: لها شرب يوم ولكم شرب يوم، تشرب الماء يوم كامل، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تشرب الماء يوم كامل من البئر، وحذاري تحول بين ناقة الله وسقياها، عظموها ناقة الله، عظموا هذه الناقة وسقياها، اتركوها تسقي حتى تشبع لنا ستدره لكم لبنا، وهذا الذي سمى الله الخير كل مرة: اللهم زدنا خيرا منه إلا اللبن، اللهم زدنا منه خيرا. ناس الفلاحين يقولك ده الخير، مسمينه الخير لما ينتج منه من خيرات، فانت بتقيس ايه؟ بتقيس مية على النعمة أجرها الله عز وجل. وكانوا بمثابة علماء جيولوجيا، كانوا يعرفوا كل طرق الجبال، فكيف تخرج هذه من أي جبل من أي حجر تخرج وهناك جبال نعرف نحن خصائصها لا نوق فيها، لا سبيل لخروج النوق فيها، فكانت يعني آية عظيمة أخرجها الله عز وجل لهم، فهي آية وصفها الله عز وجل بأنها مبصرة، يعني اللعمة هي بتنور لوحدها يشوفها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، كفروا بهذه الآية، فما كان منهم إلا نعقروه، سبحان ربي العظيم، فكذبوه، كذبوا صالح، فعقروها، فعقروا الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسقطوا في العقاب. أعرضوا عن الإيمان مع أن الله عز وجل رزقهم قوة الأبدان، فظهرت هذه القوة فيما كانوا يتخذون من البنيان، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكانوا في مأمن من سقوط هذه البيوت عليهم، يعني أي حد بيفحر كده في الجبل ممكن ينهار الجبل، عارفين قصة الصخرة اللي سدت الغار، عارفين الانهيار الصخري. انهيار الجبال ده حوادث الكونية المرعبة. فأي حد بينحت في جبل بينحت يعني بيوت ممكن ينهار عليه الجبل، لكن الله عز وجل أمنه من سقوطه. فذكر العلماء أنهم في مأمن من عدوهم ومأمن من سقوطه، وأعطاهم الأمن وهم يصنعون وهم يستقرون في هذا الوضع، فما حملهم قوة الأبدان والبنيان وقلة الإيمان إلا على أن أظهروا لله التحدي. قالوا في الأول: ائتنا بما تعدون، ائتنا بآية، جاب لهم الناقة، وبعد كده عقروها، قالوا ائتنا بما تعدون. فأنزل الله عز وجل، احنا كنا واخدينها في الجيولوجيا إزاي الإهلاك بالصوت، والله العظيم سبحان الله، حتى هي دلوقتي بيساووا بها جبال مكة، إن هما يعملوا فرقعة ديناميت عالية، صوت بس عالي جدا جدا تتفتت منه الجبال. أنا عشان كده بقولك في منسوب معين من الضوضاء، من الصوت في الأذن لما يعلى المستوى عنه يحطم الخلايا الداخليه للانسان. فعلشان كده دايما الدوبامين ما في سكن وسكينه وعدم ضوضاء، يبقى الانسان في عافيه، خلايا جسمه في عافيه. لكن لما يتعرض لصوت عالي، صوت عالي شديد يعني اعلى من النطاق تحمل البشر، بيتدمر. اللي احنا كنا بندرسه بقى، كنا عندنا كده سبحان الله، يعني مثلا عايزين جبل يفتت على بعد كذا، اقول لك تعملي صوت قوته كذا، والجبل اللي يرد تفتيته يبقى على البعد ده، التأثير ده مباشر، يفتت الجبل يخليه تراب، تراب كده سبحان الله، ينسفه نسفا. فكذلك هذه هي العقوبة، كانت الصيحة ولكن هذا الصوت الشديد كان قاتل مدمر، دمرهم الله عز وجل في الصباح بهذا الصوت، عقب عقر الناقب ثلاثة أيام، فلم ينفعهم عملهم ولا ما كسبوا ولا ما كانوا فيه من النعيم، لأنهم نسأل الله العفو والعافية اجترأوا على ناقة الله عز وجل وعلى نبي الله عز وجل. وكذلك وقعوا فيما قال الله عز وجل، أنا وددت أن أتناولها، كذلك من هود وكذلك من الشعراء، قلت في المواطن الأخرى، لكن الوقت سبحان العظيم بيمر علينا بسرعة سبحان الله. قام أشقى القوم فتعاطى ما أسكره، ما جعله غير يعني عابئ بأنه يجترئ على ناقة الله عز وجل، فقام فعقرها فسقطت، فكان هو أشقى القوم. وأسأل الله العفو والعافية يكون الإنسان الإنسان يكون مسارع في الخير، سابق في أول واحد يعمله، أما في السوء احذري أن تكوني أول واحدة فيه، تباطئي. يسارعون في الخيرات، ففروا إلى الله، سابقون، سارعوا صح أو في الخير، أما في الشيء اللي حتى يحدثك في نفسك خايفة كده مرتابة في شبهة حرام، اوعي بأول واحدة تقولك أنا أول واحدة بفضل الله قلعت الحجاب، أنا أول واحدة بفضل الله في العيلة مشيت بالشرط، أنا أول واحدة دخلت الجامعة بالكلب اللولو. إيه الأولية دي؟ الأولية يحرص العبد عليها لما تكون في الخير، أو السابقون الأولون، أول من أسلم، أول من الأولية. أما في الباطل فلا يشتري عليه أحد، لأن الأولية هذا الشخص يأخذ السبق ويأخذ أجور من تبعه من دعا إلى هدى. أما اللي في السوء ده، السيء ده، نسأل الله العفو والعافية، هياخدها، هيبقى هو دعا إلى سوء، وكل من تبعه يحمل هو ذنبه، زي ما رب العزة تبارك وتعالى كده قال على ابن آدم الأول لما اشترأ فقتل أخيه، فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله، هو عليه شؤم بني آدم جميعا في القتل، لأنه هو أول من سن القتل. فما فيش حاجة اسمها يبقى فيها، نسأل الله العفو والعافية، يشترئ العبد فيعمل حتة فعل، أهو ده بقى أشقى القوم. قام فعقرها، قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وقالها يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فمسوها فعقروها، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، سلم يا رب سلم. فأنزل الله عز وجل بهم العقوبة. ما أجمل شرح، ربنا يبارك له ربع منش مصطفى، وشرح أضواء البيان، وشرح الطبري لقصة سيدنا صالح، والشيخ مصطفى عامل لها مبحث لوحده كده سبحان الله، قصة صالح والحجر، قصة أصحاب الحجر وأضواء البيان، مش أكتل بالله مجمع اللهم بارك كل إيه اللي هي شرح القرآن بالقرآن، جمع كل الآيات مش أكتل بالله اللي نزلت، لكن برضو عشان نمر كده ونخش في نفحة رمضان ربنا ما يحرمناش. قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فذكر ابن الجوزي أنهم كانوا آمنين أن تقع عليهم، أو آمنين من خراب هذا البيت عشان ما يتهدمش وتحول البيت نفسه. قد يكون الإنسان في مأمن ربنا ينجيه، لكن البيت ينهار، لا هم كمان آمنين هم أن يقع عليهم وكذلك البيوت امنه ان تقع، ما بيبقاش زي عارفه كده، زي تلاقي حد كده عمل حاجه مثلا بأسوبية زي العيال الصغيره لما بتعمل حاجه كده بالرمل على المصايف، ما تبقاش دقيقتين وتلاقيها انهارت. لا، هم امنين من خراب ما صنعوه، وكذلك كانوا امنين من عذاب الله عز وجل. فاعطاهم الله عز وجل نعمه الا وهي الامن، وهي من اجل النعم بعد الطعام المشرب المأكل والمشرب. الحاجة الأساسية الثانوية بعدهم الأمن، لا ينام خائف، لا يسكن خائف. ربنا عز وجل قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسة. الشخص مش هينام اللهم أمن الخائفين وأنس المستوحشين أبدا إلا وهو آمن. واحيانا كمان لو يبقى الحاجه مش اساسيه، يعني الجوع الفطري العادي اللي هو مش دون الموت، ما يعرفش ياكل من غير ما يامن. لكن طبعا مثلا يقولوا هتروح حرب المشنقه، هو شربوه شربت ما بيشرب، مع انه مستني المشنقه، لان هو خلاص يعني الامن، الامن الدرجه الثانيه مش الاولى. لكن امتى بقى يحال بينه وبين الطعام والشراب؟ لما يبقى عند ايه الحد، حد القتل او حد الاضطرار، هيبتدي بقى مضطر. لكن لا يستمتع بالحياه الا امن، فمتعهم الله عز وجل بهذا الامن. فاخذتهم الصيحه مصبحين في وقت الصباح، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وتكررت وقوع العذاب بهؤلاء الهلكة، لم يغني عنهم ما كان فيه من النعيم، أيا كان هذا النعيم، أيا كانوا هؤلاء الهلكة. نزلت العقوبة الربانية على تنوعها، جعلت عليها سفيها، على تنوعها أخذتهم أخذ عزيز مقتدر، على تنوعها كأن لم يغنوا فيها، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ على يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء، نسأل الله العفو والعافية، لما فيه من شؤم، لما فيه من أثر في العقوبة تؤثر. والله ما يعني ما عرفش حقيقة الأمر ده قوي، يعني كفى بالمرء كذبا يحدث بكل ما سمع، بس في حاجة بيقولوها يقولها لعنة الفراعنة، نسأل الله العفو والعافية، ما عرفش، بس هي في حاجة لكل معاقب. سألنا نسأل الله العفو والعافية، زي ما النبي قال لنا كده: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن يشرب من ماء هذه البئر أو يستقى منها. وكذلك طرحوا ما تم عجنه وردوا وهراقوا ما تم سقيا منه استياقه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل ولإقامة العدل، يجازي الله عز وجل المحسن بإحسانه ويجازي الله عبده المسيء بإساءته. خلقهم الله عز وجل لعبادته، هو الحق، الحق سبحان الله أن يتعبد الخلق لله وحده لا شريك له. ولذلك خلقهم الله عز وجل بغير عبث ولا لعب ولا باطل، ولكن لحكمة، كما خلق العباد لحكمة. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الله عز وجل: من جعل خلق السماوات والأرض وما بينهما حق جعل كذلك الساعة حق. ترجمة الساعة حق: وإن الساعة لآتية، يعني استشهاد. شايفين السماء قدامكم ازاي والارض قدامكم ازاي، وبديع ما خلقهم بينهم، وكل ذلك حقيقه لا عبث فيها ولا مراء. هذا الذي يبدو امامكم يعينكم بالإيمان بالمضمر عنكم، بما غاب عنكم، بالغيبيات التي لم تأتيكم بعد، ألا وهي الساعة، وهي الساعة أي القيامة، لآتيها أي لكائنة، معلوم عند الله عز وجل موعدها. فقال: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وأنا هقول لك حاجة جميلة جدا جدا في وإن الساعة لآتية دي، فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية مثل قرآني رائع، أكثري من استخدامه. هتحفظي كده: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. خشي كده يا جماعة على أي كلكعة عندك في الحياة وقولي لنفسك: وإن الساعة لآتية. مرض بيأرقك، مشكلة أبناء نسأل الله العافية غير بررة، مشكلة أزواج لا حول، زوج لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أعوذ بك من زوج يشيبنا قبل المشيب، جار واحدة سكتني كده حاجة من جيراننا ربنا عافينا، أعوذ بك من جار السوء في الدار المقام، من ولد يكون علينا ربا. الحل لمشكلات الحياة بصدق، خليكي في الآية دي: وإن الساعة لآتية. طبعا من مات قامت قيامته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اكثرهم من ذكر هذه من لذات. فلو كانت ساعة المرء يعني موته، تقولي هنموت زي كده. الست لما واحدة مثلا تشتكي او واحدة عاقلة تقولي: يا بنتي والله كل ده هو كلها واخرتها الموت، يا رب اجعلنا ممن يستريح، بكره نموت ونرتاح. انا بقى عايزاك تقوليها بالآية. الآية دي مش عايزة أقول، ينفع أقول سحر، حللت مشاكل حاجات كتير قوي في الحياة. وإن الساعة لآتية، تلاقي إنسان بيفور، اتظلم حتى الظلم، أعوذ بالله، أعوذ بك أن أظلم وأظلم، ما يسكن مظلمته. وإن الساعة لآتية، وإن الساعة لآتية خلاص بقى هتتعدل، المظالم بقى بين العباد هتقتص، ويرفع الله عز وجل لكل قادر لواء. هاخد حقي بقى واشوف يوم القيامه مفلس، ربنا هيجازينا بقى ودخلنا الجنه، ربنا يرزقنا يا رب، انما هم في الصابرون اجرهم بغير حساب. تلاقي كلمه وان الساعه لآتيه رائعه، حل لمشكلات كتير. طيب حتى الحمد لله مين عون على الطاعه، عايز اصلي قيام النهارده وقبلي بلاء حسنا ومش قادره، تحضري رمضان في الدنيا وعايزه تحضري لاخرتك، ما هو مهم جدا، عايزة أشوف قرآني وعايزة أشوف صلاتي وعايزة أتدرج كده عشان أعرف في رمضان. طب أعمل إيه؟ أول ما تقولي لنفسك وإن الساعة لآتية تتنطري، مش عايزة تنامي، يعني حق وهتيجي، فهذه الكلمة تعينك على تكملي الورد اللي عليك، وعلى إنك تصلي اللي وراكي، وعلى إنك تصدقي بكل اللي تحت البلاط، وعلى إنك تنفقي مما تحبي. خلي الكلمة ده مثل قرآني ما في الأمان. وإن الساعة لآتية، ماما ما عدلت شدة لدوسة بده، وإن الساعة لآتية عايزة بالرعب بس لا حول ولا بالله بس مش طيب. وإن الساعة لآتية كل حاجة في حياتك جل جلال الله تعدلها، نقل الإنسان من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة، من تكالب التنافس على الدنيا إلى قيام الساعة من درجات عند الله، إلى منازل الصالحين فيها، إلى المواقف المختلفة بين المستظل بظل ظليل وبين المستظل بظل لا ظليل ولا يغني من الله، بين هذا الذي رزقه الله أسألك من فضلك الستر، وهذا الذي كان يوم فضيحة. الساعة، ذكر الساعة مهذب. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. تجاوز بقى، اعرض بقى، اصبر بقى، تجاوز للحسن، اعرض عن الأذى، اصبر على المؤذين. والله عز وجل قال: واصبر صبر، فاصبر صبرا جميلا، وقال: فاصفح الصفح الجميل، وقال: واهجرهم هجرا جميلا. ولكل واحدة فيها جمال، فالجمال في الصفح الجميل وألا عتاب معه. اصفح الصفحة الجميل، أي أعرض اعفو، بس عفوا حسنا. مش أقولك هتعاتب وبعد كده هتصافح. ثم قال الله عز وجل: إن ربك هو الخلاق العليم. الله، كان ربنا أكرمني وشرحت الخالق البارئ المصور. الله، من أسماء الله الحسنى الخالق البارئ المصور. وهنا خلاق جل جلاله الله عز وجل. إن ربك هو الخلاق العليم، خلقهم وخلق كل شيء، خلقهم وخلق أفعالهم. وطبعا قبل ما نخش في ربك هو الخلاق، ذكر العلماء على فصفح الصفحة الجميل أنها لها حاجتين: الأولى أنها منسوخة وبآيات القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال سبحانه وتعالى أورد بإسناد حسن عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل المشركين حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآية فصفح الصفحة الجميل، ومنهم من قال أنها ليست منسوخة فهي بقاء للصفح مع كذلك مشروعية القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفح من شاء ويأمره الله عز وجل ويتعبده بالجهاد لأقواه، فينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مرحلة الإعراض والصفح إلى مرحلة الاستجابة لأمر الله عز وجل في أولئك المعينين بالقتل. فهي نسخت عند البعض ولم تنسخ عند البعض الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكروا أن القتال إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية مكية فهي تبقى نسخت، لكن سبحان الله يعني الأمر فيها واسع. طيب، إن ربك هو الخلاق العليم، هي سبحان الله تقرير للميعاد، إذ أن الله عز وجل الذي ذكر وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، كان ما يحول بينهم وبين الإيمان بالساعة أنه كيف يحيي الله عز وجل من مات، إزاي كده هتيجي الساعة تاني وربنا يحيي. فربنا عز وجل قال أنه هو الخلاق، قدرة خارقة على كل شيء، قدرة خالقة على الخلق ابتداء وعلى إعادته مرة أخرى، وهو الذي يبدئ ويعيد. فالمناسبة أنه قال إن الساعة لآتية، وإن كان تصوركم لقيام الساعة أنه استحالة، لأنه كيف تعود الأجساد بعدما تفرقت في أقطار الأرض، بعدما تمزقت واختلطت بالتراب؟ الإجابة إن ربك هو الخلاق، أي لا يعجزه خلق الأشياء على مثالها السابق. خلق الأشياء سبحان بعظيم، وقالوا إذا كنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون قل الذي خلقها في الإسراء رأس الربع، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي خلقكم أول مرة. معنى هذه الآية اللهم ثبت القرآن في قلوبنا، اللي هم لما يبقوا خلاص بقى رفاه تقولوا هنعمل ازاي، حتى والله لو ما بتقولش تراب، لو بقيتوا خلق غريب قادر الله عز وجل على ان يحول هذا الخلق المنتهي اليه الاجساد الى ما خلقها اول مره، لانه خلقها جل جل الله عز وجل، لانه مش بس الخالق، لا ده الخلاق البديع. فاول حاجه اللي هو المعنى القريب المناسب أن الساعة آتية، وإن استبعدتم أن الله عز وجل يعيد الخليقة، لا، هو لا يعجزه، بل هو خلاق، بل سيعيدهم بعدما تمزقوا. وقال الله عز وجل في مثل هذا المعرض: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، سبحان الله، قادر على أن يخلق الخلق ويعدهم مرة ثانية، بلى طبعا، وهو الخلاق العليم. ثم قال الله عز وجل: أمره إذا أراد إعادة الخلق وهو الخلاق يقول له كن فيكون. سبحانه تنزه على أن يعتريه عجز لإعادة الخلق بعدما فنوا، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. والخلاق وحدها كافية، لكن العليم سبحان ربي عظيم زادت المعنى علم الله عز وجل بخلقه، علمه المحيط بكيفية إعادة هذا الخلق، فأضافت عليم إلى خلاق، هناك جدارة في إعادة هذه الخلقة لأنها عن علم وليست عن عبس. سبحان ربي العظيم. قال تعالى: وما خلقت ربنا أسفى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وأورد الشنقيطي في أضواء بيانه آيات كثر تدل على قدرة الله في الخلق العظيمة. سبحان الله. وكذلك السعدي وغيرها. نقف عند هذا الحد سبحان الله. كنت أود الإكمال، لكن ربنا يا ربي يبارك في اللقاء القادم ونكمل فيه بفضل الله عز وجل. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ونقف على أقوال العلماء، ما المعنى، ما معنى المثاني، هل هي فاتحة الكتاب سبحان الله أم معاني القرآن مجملة أم كما ذكر سبحان الله العلماء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومعنى المثاني كذلك تعددت، سبعا تعددت والمثاني تعددت. وكذلك أدب لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ثم نقف بتذكرة لأنفسنا عامة بإذن الله، لا يعني نشحن باهي ممنا لرمضان، اللهم بلغنا رمضان، عند قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. ثم إذا بواجب وأدام الله عز وجل علينا العمل به هذا الذي يشرح الصدور، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، هذا حل ضيق الصدور. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، فذكر العلماء وسنقف عليها أن كل الحالات النفسية والأمراض والوساوس نسأل الله العفو والعافية حلها في هذه الآية: فسبح بحمد ربك، السجود وكن من الساجدين، العبادة واعبد ربك، والاستقامة على هذه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا.